تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: الهماز بالقول واللماز بالفعل، يعني يزدري بالناس وينتقص بهم. وقد تقدم بيان ذلك في قوله: هماز مشاء بنميم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: همزة اللمزة طعان معيب. وقال الربيع بن أنس: طعان معياب. طعان معياب، معياب. وقال الربيع بن أنس: الهمزة يهمزه في وجهه، واللمزة من خلفه. وقال قتادة: يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه، ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم. وقال مجاهد: الهمزة باليد والعين، واللمزة باللسان. وهكذا قال ابن زيد. وقال مالك عن زيد بن أسلم: همزة لحوم الناس. ثم قال بعضهم: المراد بذلك الأخنس بن شريق، وقيل غيره. وقال مجاهد: هي عامة. وقوله: الذي جمع مالا وعدده، أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده، كقوله: وجمع فأوعى، قاله السدي وابن جرير. وقال محمد بن كعب في قوله: جمع مالا وعدده، ألهاه ماله بالنهار هذا إلى هذا، فإذا كان الليل نام كأنه جيفة. وقوله: يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار. كلا، أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. ثم قال تعالى: لينبذن في الحطمة، أي ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة، وهي اسم من أسماء النار صفة، لأنها تحطم من فيها. ولهذا قال: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال ثابت البناني: تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء. ثم يقال ثم يقول: لقد بلغ منهم العذاب، ثم يبكي. وقال محمد بن كعب: تأكل كل شيء من جسده، تأكل كل شيء من جسده، حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع إلى جسده، ترجع على جسده. وقوله: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة، كما تقدم تفسيره في صورة البلد. وقال ابن مردوي: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن سراج قال حدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثنا شجاع بن أشرس قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنها عليهم مؤصدة، قال: مطبقة. وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن أسيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح قوله ولم يرفعه. قوله في عمد ممددة، قال عطية العوفي قوله قوله في عمد ممددة، يعني قوله قول أبي هريرة ولم يرفعه إلى النبي. نعم. موقوف على أبي هريرة. في عمد ممددة قال عطية العوفي عمد من حديد، وقال السدي من نار، وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في عمد ممددة، يعني الأبواب هي الممددة الممدودة. وقال قتادة في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد، وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب. وقال قتادة كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار، واختاره ابن جرير. وقال أبو صالح في عمد ممددة يعني القيود الطوال. آخر تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة.